ديسكو نظر أذوم دي سعدو رقدية سعيد وسيلة تقعد تقعد صمر صمر ودي أحسب أحسب الرقادة ودي روح أخويا ماشي بروح هذا القوات شوني ودي هذا الشيء تدير هذا أخويا كوات ريبو ودي أحسب الله سيما وناس العروي وناس فرخانة وغاشي لحد بني شكرية هيا نزيد بولا وهما جدوى أكل تبوان تعرش على بناتها وخماسية Thank you. صبر صبر احسبني يا ودي. الله الله الله اذا شي خطا خويا الوتي الشاعر مقرمص